الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فما لي حيلة إلا رجائي، لعفوك فاحطط الأوزار عني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. أحبتي في الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد المتجدد بعون الله وحوله ومدده وتوفيقه ونزهة المتقين في رياض الصالحين. ونحن في هذه النزهة المباركة ننتقل من باب إلى باب، ومن حديث إلى حديث، ومن آية إلى آية من كتاب ربنا عز وجل. تركنا باب المراقبة وننتقل إلى باب جديد، ألا وهو باب التقوى. قال الإمام النووي رحمه الله الباب السادس باب التقوى، ثم ذكر قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، وذكر قول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ثم قال رحمه الله: وهذه الآية مبينة للمراد من الأولى. الحقيقة إن أهل العلم لهم في فهم هاتين الآيتين مسلكان. المسلك الأول أن الآية الثانية آية التغابن ناسخة للآية الأولى، وهي آية آل عمران. المسلك الثاني أنها ليست ناسخة، وإنما هي مبينة ومفصلة ومفسرة لما يراد من قول ربنا عز وجل حق تقاته. وكأنه على القول الأول لا يستطيع أحد أن يتقي الله حق تقاته، وإنما الذي يستطيعه الموفق من عباد الله عز وجل أن يتقي الله بحسب الطاقة وبحسب الوسع. ولهذا قال ربنا عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. فاتقوا الله، أطيعوا الله، اخشوا الله، اجتنبوا محارم الله على قدر الوسع وعلى قدر الطاقة. وانتقل أيضا المصنف إلى قول الله تعالى من سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم انتقل إلى قول ربنا عز وجل من سورة الطلاق: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذه أربع آيات صدر بها الإمام النووي رحمه الله باب التقوى في رياض الصالحين، وأورد كذلك قول الله تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. ثم أورد الإمام خمسة أحاديث. الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. فقالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العربي تسألوني؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا أو إذا فقهوا. الحديث الثاني حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. الحديث الثالث حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. الحديث الرابع حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأت التقوى. رواه مسلم. الحديث الخامس حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال: اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم. رواه الترمذي في سننه. هذه خمسة أحاديث ذكرها المصنف رحمه الله وبين لنا أن التقوى من المقاصد التي ينبغي أن يهتم بها المؤمن. حقيقة الحديث عن التقوى حديث عن الدين، حديث عن الإيمان والإسلام والإحسان، لأن التقوى هي الغاية والتقوى هي الخلاص. وأنا أذكر أننا تكلمنا في شرح حديث اتق الله حيثما كنت في كتاب المراقبة، تكلمنا عن التقوى. لكن هنا باب كامل، المصنف يعرض باب كامل فيه آيات وأحاديث ترغب في اكتساب التقوى. إذا قلنا إن التقوى هي طريقنا إلى الجنة، فالجنة أعدت للمتقين ولا يدخلها إلا أهل التقوى الذين اتقوا الله، خافوا الله، خشوا الله، أحسنوا في عبادة الله عز وجل. فأكثر ما يدخل الناس الجنة بعد الإيمان بالله عز وجل تقوى الله، تقوى الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث: أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. والله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بتقوى الله والمسارعة في الأعمال الصالحة والمسارعة إلى الجنة. فقال ربنا تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. حقيقة قبل هذه الآية بآيات يقول ربنا تبارك وتعالى، ولاحظوا هذا التسلسل في الأمر والنهي، بدأ بنهي عن الربا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. هذا العرض القرآني من يتأمله يجد أن التزام المؤمن كله يدور حول معنى التقوى، أن يتقي الله، أن يتقي عذابه وسخطه، أن يتقي يوما يقوم فيه بين يدي الله، أن يتقي محلا يعذب فيه أهل المعصية وأهل الكفر والشرك وهو النار، أن يتقي النار. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال ربنا تبارك وتعالى عن الجنة: إن المتقين في جنات وعيون أدخلوها بسلام آمنين. وقال عز وجل: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وقال ربنا عز وجل: إن المتقين في مقام أمين. وقال عز وجل: إن المتقين في جنات وعيون. وقال عز وجل: إن المتقين في جنات ونعيم. وقال تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وقال ربنا تبارك وتعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا. تلك عقب الذين اتقوا. تلك عقب الذين اتقوا. أمال أهل الكفر إيه؟ وعقب الكافرين النار، نعوذ بالله. وقال ربنا عز وجل: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. الآيات كلها بتسير بتسوق الفهم والإدراك إلى مساق واحد: التقوى طريقنا إلى الجنة، الجنة دار المتقين، الجنة أعدت للمتقين، الجنة عقب الذين اتقوا، الجنة لأهل التقوى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على التقوى ويأمر بها، حتى لو قلنا أنه كان يذكر بها في كل أحاديثه، في كل مواعظه، في كل خطبه يذكر بها على العموم وعلى الخصوص. حتى قال إمامنا الشافعي رحمه الله إن من أركان الخطبة أن يذكر الخطيب الواعظ، يذكر المستمعين المخاطبين المصلين، يذكرهم بتقوى الله عز وجل. بعض الناس يقول لك: أنت على طول هتقعد تقول لنا التقوى. نعم، مطلوب أقول لنفسي وأقول لكم: إذا خاطبتكم اتقوا الله، اتقوا الله. بعض الناس يشمئز ويقضب جبينه ويغضب إذا قيل له اتق الله، بينما سيد ولد آدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي يقول له ربه يا أيها النبي اتق الله اتق الله. المفروض أن الإنسان يذكر نفسه دائما بهذا ويسأل ربه أن يعينه على هذا. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتقين، وأن يجعلنا وإياكم من ورثة جنة النعيم. شرحنا من قبل في باب المراقبة حديث وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل ولأبي ذر حينما قال له اتق الله حيثما كنت، في أي مكان كنت، في أي حال وفي أي زمان وفي أي مكان، اتق الله اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر أوصيك بتقوى الله في سر أمرك وعلانيك، دي رواية أخرى للحديث، أوصيك يا أبا ذر أوصيك بتقوى الله في السر والعلن، أوصيك بتقوى الله في سر أمرك وعلانيته، وإذا أسأت فأحسن، ولا تسألن أحدا شيئا، وإن سقط صوتك ولا تقبضن أو ولا تقبض أمانة ولا تقض بين اثنين. حديث صححه الألباني في الترغيب. ويدخل في هذا المعنى أيضا الحديث الذي بدأنا به كلامنا، أكثر ما يدخل الناس الجنة، أكثر ما يدخل الناس الجنة إيه بعد الإيمان؟ تقوى الله وحسن الخلق. التقوى هي الوصية القرآنية، وهي الوصية النبوية، وهي وصية كل واعظ محب لمن يعظ حريص عليه، وصية كل محب حريص على من يدعو أن يأخذ بأيديهم إلى التقوى، أن يأخذ بأيديهم إلى الجنة، أن يحذرهم من النار، أن يحذرهم من معصية الله، من عقاب الله، من سخط الله، نعوذ بالله. التقوى هي وصية الله للناس جميعا، ولهذا نجد أول ذكر لها في القرآن في قول ربنا عز وجل يا أيها الناس، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هي خطاب للناس جميعا، أيها الناس الواجب عليكم أن تعبدوا الله. ليه؟ لماذا؟ لأن الله هو الذي خلقكم، وهو الذي خلق من كان من قبلكم، والذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. معقول بعد كل ده وقد عرفتم الله تعبدوا غيره؟ اعبدوا الله، اعبدوا ربكم، لأنه خلقكم، لأنه خلق لكم ما في الأرض جميعا، لأنه ابتلاكم في هذه الدنيا ليثيب المتقين ويعاقب المعرضين عن التقوى. قال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. الكلام ده اتقال لأهل الكتاب، لليهود، للنصارى، لأتباع كل نبي، وصاهم الله على لسان النبي الذي كان فيهم اتقوا الله، اتقوا الله حق التقوى، اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم، أي ووصيناكم أنتم أيضا، وصيناهم بوصية واحدة أن اتقوا الله، أن اتقوا الله. طب ما هي التقوى؟ ما معنى التقوى؟ هي التقوى جاية من التوقي، جاية من اتخاذ الوقاية. أنا عايز حاجة تحميني، تقيني. تقيني من إيه؟ إحنا في الشتاء بنلبس الملابس الثقيلة ولا نعرض أنفسنا للهواء البارد أو للبرد. يبقى بنتقي البرد بإيه؟ بالتدفئة. في الصيف بنتقي الحر كذلك بوسائل كثيرة. بتتقي أي شيء أنت لا تحبه لا تريده لا ترضاه لنفسك، ولهذا تسعى في العدل. في العدل تتقي دعوة المظلوم، لا تظلم أحدا. لماذا لا أظلم؟ ما هو بعض الناس كان يقول لك يعني ظلمك للناس مع أنك قوي. لا، لا أظلم لأنني أعلم أنني عبد لله، وأن الله أمرني بالعدل وأمرني بالقسط، وأن الله سيأخذ للمظلوم من الظالم. فأنا أتقي هذا، أتقي الظلم، أتقي الظلم لأنه ظلمات يوم القيامة، وأتقي دعوة المظلوم لأنه ليس بينها وبين الله حجاب. أتقي الكفر والشرك لأنه طريق إلى النار. أتقي النار التي وقودها الناس والحجارة، الناس والحجارة. وهكذا معنى التقوى أنني أجعل لنفسي وقاية، ساتر، حاجز، يقيني مما أحذر، ويقيني مما أكره، ويقيني مما لا أحب. والأصل في تقوى الله عز وجل أن يجعل العبد بينه وبين ما يخشاه من ربه من غضب الله، من سخط الله، من عقاب الله، يجعل بينه وبين ذلك وقاية تقيه من ذلك. هذه الوقاية هي الإيمان بالله وطاعة الله بالتزام أوامره والانتهاء عما نهى. أن نطيع الله عز وجل فيما أمر، وأن ننتهي عما نهى عنه وزجر، وأن نتابع الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم في هديه وطريقته في عبادة ربه، فهو لنا أسوة وقدوة. تارة تضاف التقوى إلى الله، وهذا هو الغالب. اتقوا الله، يا أيها النبي اتق الله، يا أيها الناس اعبدوا الله لعلكم تتقون، أو اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام الآية لعلكم تتقون، وهكذا. تقوى الله تضاف التقوى إلى الله، وده الأصل. إن إحنا نتقي إيه في الله؟ طبعا مش معقول أقول إن أنا أتقي عبادته أو أتقي معرفته أو أتقي حبه أو أتقي إكرامه، لا، أنا أتقي غضبه، أتقي سخطه، أخاف أن يغضب علي، أن يسخط، ألا يرضى عني. أتقي هذا بإيه؟ بأنني أرضيه، أسعى في مرضاته سبحانه وتعالى. تضاف التقوى إلى الله عز وجل كقول الله عز وجل واتقوا الله لعلكم تفلحون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فإذا أضيفت التقوى إلى الله سبحانه فالمعنى اتقوا غضبه واتقوا سخطه، وهو أعظم ما يتقى. قال تعالى ويحذركم الله نفسه، وقال تعالى هو أهل التقوى وأهل المغفرة. جعلنا الله وإياكم من المتقين. فاصل ونواصل إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. اللهم اجعلنا بفضلك ومنك وكرمك من عبادك المتقين من ورثة جنة النعيم. يبقى تضاف التقوى عادة في النصوص إلى الله، والمعنى اتقوا غضب الله، اتقوا سخط الله، لا تجعلوا من أنفسكم محلا لغضبه أو محلا لسطوته أو محلا لسخطه أو محلا لعقابه وعذابه. نتقي الله بأن نسعى في طاعته، نؤمن به ونتوكل عليه، ونسعى جاهدين أن نطيعه ما استطعنا، وأن نترك المعصية. فإذا ما وقعنا في ذنب أو معصية أسرعنا إلى التوبة. هذا سبيل تقوى الله عز وجل. أحيانا بتذكر التقوى في النصوص الشرعية مضافة إلى غير الله، لكن هي مضافة لإيه؟ مضافة لمحل عقوبة الله. العقوبة التي يوقعها الله على غير المتقين تكون في النار. فأحيانا تأتي النصوص اتقوا النار، فاتقوا النار. وقت العقوبة يوم القيامة، يوم الحساب، يوم العرض على الله. فأحيانا تطلق كلمة التقوى مضافة إلى اليوم نفسه، فاتقوا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. يبقى هذا التنوع في الأسلوب القرآني في الأمر بالتقوى لا يعني أن الأصل في النهاية أننا نتقي الله عز وجل، لكن هذا تنوع في الأساليب وتنوع في السياقات. اتقوا الله يعني اتقوا غضبه وسخطه وعقابه. وقد تأتي الآية بقولك اتق النار التي هي محل السخط والغضب والعقوبة، أو اتقي يوم القيامة الذي ستقف فيه بين يدي الله. قال تعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وقال تعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتقوا النار ولو بشق تمرة. أما اليوم نفسه قال ربنا عز وجل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، وقال تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. طب كيف نحقق التقوى؟ كيف نحقق التقوى؟ نقول أولا إيمان. لا يمكن أن يكون متقيا لله من لا يؤمن بالله، من لا يعرف الله، من لا يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. لابد من إيمان حقيقي، ثم بعد ذلك طاعة، تنفيذ أمر، المسارعة في الخيرات في تنفيذ ما أمر الله عز وجل به بغير تلكؤ، بغير تفريط، بغير قصور، بغير معصية. ثم بعد ذلك اجتناب ما نهى الله عز وجل. ولهذا نقول يدخل في التقوى فعل الواجبات وترك المحرمات. عشان تكون من أهل التقوى لابد أن أنت تؤدي ما افترضه الله عليك، تبقى مصلي مقيم للصلاة، مسارع لأداء الصلاة في وقتها، تحققها على وجهها الأكمل، تبقى من أهل الصيام، تصوم الفريضة رمضان على الأقل، الحد الأدنى هو الفريضة، ما تنزلش عن الفريضة أبدا، في الصلاة، في الصيام، في الزكاة، في الحج، في كل ما افترضه الله علينا على الوجه الذي فرضه الله عز وجل بالكيفية التي فرضها الله عز وجل. يبقى فعل الواجبات أو فعل الفرائض سبيلنا إلى تحقيق التقوى. نمرة اثنين، ولعل هذا يقدم على ذاك، ترك المحرمات. ترك المحرمات، الله قال هذا حرام، هذا لا يجوز لمؤمن أن يفعله، لا تقرب، لا تفعله، لا تأتيه، لا تقدم على ما يغضب الله عز وجل. يبقى ترك المحرمات وفعل الفرائض والواجبات ده يحصلك التقوى. بعد كده بقى نكمل في ايه بقى؟ في ان نفعل المستحبات، ما يحبه الله، وان لم يأمر به امر ايجاب، وان لم يفرضه علينا اسعى في اعمله، لان ربنا بيحبه وقد شرعه الله لنا، بس شرعه على سبيل الندب، على سبيل الاستحباب، مش على سبيل الوجوب. يبقى أنا بأتي بالواجبات، أفعل الواجبات وأسعى في المستحبات لأني أسعى في محبة الله، وكذلك أجتنب المحرمات، أترك الكبائر والذنوب والخطايا وكل ما حرمه الله، وكذلك ما يكرهه الله لا أهديه، وإن لم يكن حراما، وإن لم يقل لنا ربنا إنه حرام فأنا أتركه لا أفعله، لأن الله لا يحبه، لأن الله يكرهه. يبقى فعل الواجبات وترك المحرمات، أضيف على ذلك الإكثار من المندوبات والمستحبات وترك المكروهات ما استطعت. لا يبقى لنا بعد ذلك إلا دائرة المباحات. ربنا أباح لنا كلوا واشربوا، لكن يقول لك ولا تسرفوا، يبقى الإسراف يدخل في الحرام أو يدخل في المكروه على حسب حاله، وهكذا حتى في المباح، حتى في المباح لتحقيق التقوى إنني أفعل آخذ من المباح ما يكفيني، ما يكفيني بدون شرع. ما بقاش عندي شراهة في تتبع المال أو طلب المال أو طلب الدنيا، عشان كده هنجد في أحاديث الباب إن الدنيا حلوة خضرة مزينة كده للناس، الكل فرحان بيها، الكل عايزها، وإن الله مستخلفكم فيها، كل واحد هيقعد فيها فترة معينة، فناظر ما تعملون أو كيف تعملون، ده امتحان، ده اختبار. يبقى نأخذ من الدنيا، نأخذ من مباحاتها ما يقيم حياتنا دون أن نظلم أحد فنقع في الحرام، دون أن نسرف فنقع في الحرام أو في المكروه، وهكذا. التقوى ضابط، التقوى ضابط بيضبط حياة الإنسان حتى في المباح، حتى في المباح، وأفعل المباحات محتسبا الأجر عند الله. وإحنا قلنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص، إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك، حتى اللقمة تجعلها في فم امرأتك، تثاب عليها بالنية وبالحسبة، يقال لك لك ما نويت ولك ما احتسبت. قال الله تعالى ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. يبقى الكتاب القرآن ربنا جعله منهج هداية لأهل التقوى. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمن؟ للمتقين، المتقين الذين حققوا الإيمان، الذين يؤمنون بالغيب والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والذين يؤمنون بالآخرة وبالآخرة هم يوقنون. يبقى الإيمان بكل جوانبه، ثم العمل، العمل ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. من يفعل هذا، من يحرص على التقوى، يعرف ان ربنا نصب له طريق مستقيم، صراط مستقيم، يسير فيه على هدى، يسير فيه على بينة، يسير فيه على نور. والنهاية انه يكون من عباد الله المفلحين الناجحين. يبقى نجح في البلاء، نجح في الاختبار. وكذلك جعل الله التقوى هي خلاصة البر، خلاصة البر. الناس بتجتهد عايزة تعرف ما هو البر، ما هو البر. يجيب المولى تبارك وتعالى فيقول ولكن البر من اتقى، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا الله، ليس البر أنك تعمل حاجات تعتقد أنها بالعرف بالعادة هي كده. كان أهل الجاهلية إذا أحرم الواحد منهم بالحج لا يستحل أن يرجع إلى بيته إن كان قد نسي شيئا، أهل مكة بيحرموا من بيتهم، ما يستحلش أن يرجع من الباب، فيرجع منين؟ يرجع من الشباك، يرجع من الخلف. فربنا قال لهم مش هو ده البر، مش هو ده البر. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، أمال إيه هو البر؟ قال ولكن البر من اتقى، ادخلوا بيتكم عادي مفيش إشكالية، أنت ما تركتش الإحرام ولا حاجة، أنت رجعت تجيب حاجة. البر هو التقوى، التقوى هي جماع البر. شوفوا الآية الجامعة في البر، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب مش البر انك تتجه في الصلاة ناحية الشرق او ناحية الغرب، ولكن تتجه حيث امرك الله. امال البر ايه؟ ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. قال: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. حقق أركان الإيمان. ثم أنفق المال، أعطى المال، آتى المال على حبه للمال، لكنه يحب الله أعظم من حبه للمال. قال: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. لم يترك وجها من وجوه الإنفاق إلا وسارع فيه حبا لله وطمعا في مرضات الله. ثم أتى بالفرائض وأقام الصلاة وآتى الزكاة. ثم كان في سلوكياته مع الناس يوفي بالعهد، يوفي بالعقود، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. ثم هو في نفسه وفي سلوكياته وفي منهاجه يصبر على طاعة الله ويصبر عن معصية الله ويصبر على البلاء والقضاء ويصبر عند اللقاء، عند لقاء العدو، طاعة لله. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا. من صدق في هذا كله؟ أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. الخلاصة هي التقوى. إن صدقت في الإيمان، إن صدقت في الإسلام، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وغيره من أعمال الجوارح، إن صدقت في إنفاق المال طاعة لله وحبا في الله ورغبة فيما عند الله، إن صدقت في معاملتك مع الناس وفاء بالعهود، إن صبرت على الطاعة وصبرت عن المعصية وصبرت عند البأس وعند الشدة وعلى القضاء والبلاء، إن صدقت في هذا كله فأنت من المتقين. فأنت من المتقين الذين حصلوا البر من كل وجوهه. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. المتقون كما يقول عبد الله بن عباس هم الذين يحذرون من الله عقوبته، يرجون رحمته، ويخشون عذابه، يصدقون بما جاء عن الله، بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. المتقون هم كما يقول الحسن: اتقوا ما حرم الله عليهم وأدوا ما افترض الله عليهم. كما يقول عمر بن عبد العزيز: مش هم اللي بيعملوا طاعات كتير، لا، أهم من الطاعات الكتير إنك تجتنب المحرمات الأول، ما تقعش في لا تخلط في الحرام. يقول عمر بن عبد العزيز: ليس تقوى الله بصيام النهار ولا بقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك، ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله، فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير إلى خير. وقالها طلق بن حبيب في تعريف جامع: التقوى أن تعبد الله على نور من الله ترجو ثواب الله. التقوى أن تعبد الله على نور من الله، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. فأدخل هنا في التقوى العلم، العلم بالله، العلم بدينه، بشرعه، بحلاله، بحرامه، عشان أعبد الله على علم، على بصيرة. وأدخل إيه تاني؟ المقصود النية، أريد بعملي هذا وجه الله، لا رياء ولا سمعة، لا أن يتكلم الناس عني ويثنون علي، لا أريد إلا ما عند الله. يبقى أن تعمل بطاعة الله بعلم على نور من الله، ترجو تريد ما عند الله، تريد وجهه، تبتغي وجهه، وأن تترك معصية الله على نور من الله، تخاف عقاب الله. لقد كان أهل التقوى يحيون حياتهم بالتقوى. يقول لك ايه ده، ايه ده اللي هتعمله، ايه اللي انت بتقوله ده، ايه اللي انت هتعمله ده، هو حلال ولا حرام؟ يسترجع ذاكرة العلم، الذاكرة العلمية، ماذا قال فيه ربك، هل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل كرهه، هل امر به، هل نهاه؟ فلا يقدم على العمل هكذا جزافا دون ان يدري، دون ان يعلم، وحتى انهم ربما يتركون ما اشتبه عليهم امره خشية ان يقعوا في الحرام. فما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام، وصار المتقون اهل التقوى يحاسب الواحد منهم نفسه حسابا شديدا، كأنه شريك يحاسب شريكه، شريك شحيح بخيل يحاسب شريكه على القرش، على القرش قبل الجنيه. كذلك المتقي يحاسب نفسه، انت عايز تاخديني لفين، انت عايز توديني لفين. هذه هي التقوى، وهذا هو الذي امر الله عز وجل به. وابو هريرة له في بيانها مثال، ضرب مثل جميل، لما سئل عن التقوى فأشار إلى أن التقوى خلاصتها ترك الحرام. ما أنت لو تركت الحرام هتفعل الحلال، هتفعل الواجب والمأمور، لأنك لو تركت الصلاة يبقى فعلت حرام، تركت واجب وفعلت حرام، فخلاصتها ترك الحرام. لما سئل عن التقوى قال: هل سرت في طريق فيه شوك؟ أنت مشيت مرة في سكة فيها شوك مزروع أو شوك ملقى على الأرض؟ اللي بيمشي في الصحاري أكيد عارف الحكاية دي. مشيت في مرة في طريق لقيت فيه شوك، قال له: ماذا صنعت، عملت إيه لما شفت الشوك في الطريق؟ قال: شمرت ثيابي، رفعت ثيابي، وأخذت أنظر إلى مواضع قدمي، أحط رجلي فين عشان ما تنزلش رجلي على الشوك، ما يصيبهاش الشوك. قال: فكذلك التقوى، خاف الحرام، عامل الحرام زي معاملتك للشوك اللي هيؤذيك في الأرض، اللي هيعلق بقدمك فيؤذيك يجرحك، هي دي التقوى. التقوى إنك لا تفعل الحرام. ولهذا كان بعضهم يقول: أصل التقوى أن يعلم العبد ما يتقي ثم يتقي. وإذا كنت لا تحسن تتقي أكلت الربا، أكلت الحرام. وإذا كنت لا تحسن تتقي لقيتك امرأة ولم تغض بصرك. وفي الجملة فوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس جميعا، الوصية التي كان يوصي بها في كل خطاب له، في كل خطبة له، ويوصي بها كل أمير وكل مسافر: جعل الله التقوى زادك، والأمانة مغنمك، ووفقك للخير حيثما كنت. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا التقوى، أن يرزقنا التقوى، وأن يوفقنا لمنهاج التقوى وسبيل المتقين، وأن يجنبنا طريقة المنحرفين المجترئين على الحرام. إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. لا تنسى أن تذكر نفسك دائما أبدا بتقوى الله، وأن تسأل ربك أن يجعلك من عباده المتقين، من سكان جنة النعيم. وصل اللهم على الحبيب النبي وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.